إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم اليوم تعتبر وثيقة هامة تثبت بالدليل القاطع أن الفضيلة هي بوابة الخير والود وحارسة الأخلاق والقيم في المجتمع، وقد تختلف مساحتها من شخص إلى آخر، ولكنها في كل الحالات تعتبر مظلة واقية أو شجرة وارفة الظلال يتطلع إليها الفرد قبل أن يتخذ قرارا. ولكن مع الأسف الشديد، والذي يجعل الإنسان يذرف دمعا حينما يجد أن هناك بعض الأشخاص ممن يعيشون في دنيانا قد محوا الفضيلة من ضمائرهم أو جعلوها مليئة بالثقوب، ولذا يصبحون أصحاب قلوب مليئة بالشر والقسوة تجعلهم كأنهم وحوش تعيش في غابة، ولذلك تقع الجرائم وتسفك الدماء لكي يصل الشرير إلى غرضه الذي جعله ينسى الله فتقع الجريمة. ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذه الجلسة بين هذه السيدة الثرية وابنها وابنتها، والتي كان يتخللها هذا النقاش الممزوج بالغضب. أنا جمعتكم يا ولادي عشان نتناقش بعقل. نتناقش بعقل إزاي يا ماما؟ وأنا مخي طار من دماغي. وأنا كمان يا ماما مش مصدقة وداني من اللي بسمعه منك. ومش مصدقة ودانك ليه يا روح قلبي؟ هو أنا بتكلم كلام؟ كنت أتمنى ما اسمعوش منك يا أمي. ليه يا فوزي كنت بتتمنى ما تسمعوش؟ هو أنا بقول كلام فارغ؟ أصل اللي هتعمليه يا ماما ده اللي هعمله من حقي. أنا مش عيلة ولازم أخد إذن من أبويا. أيوة يا ماما أنت مش عيلة، لكن أنت عندك 60 سنة، يبقى لازم أتصرف زي ما أنا عايزة ومحدش يحجر علي. يا ماما اللي هتعمليه ده يعتبر مصيبة. إيه؟ مصيبة؟ مصيبة أن أتجوز؟ ده الجواز من حقي. أيوة يا ماما من حقك، بس تتجوزي واحد أصغر منك ب30 سنة. أنا حرة أتجوز اللي أنا عاوز أتجوزه. يا ماما يا ماما انت عندك 60 سنة. ايوه بقى عندي 60 سنة، بس السنين دي ما تعرفوش انا شفت فيهم قد ايه، وكله عشانك يا فوزي انت واختك. انت عارف ابوك لما مات كان عندي كم سنة؟ انت قلت يا ماما انه كان عندك 30 سنة، وقعدت بعدهم من غير جواز 30 سنة. طيب ليه ما اتجوزتيش بعد ما مات ابوي على طول؟ ما اتجوزتش عشان افضي نفسي لتربيتكم لتعليمكم. انتوا عارفين كنت بشتغل ايه لما مات ابوكم؟ كنت يا امي بتبيع خضار في السوق. يعني كنت ست غلبانة، لكن صممت ان اصرف عليكم واربيكم احسن تربية. وفعلا يا ماما انت اديتي واجبك كأم بتحب اولادها. ولما انا اديت واجبي مش يبقى من حقي دلوقتي استمتع بحياتي؟ وهتستمتعي بحياتك يا ماما مع حمادة ده اللي هتجوزك عشان طمعان في فلوسك. حمادة مش طمعان في فلوسي يا فوزي، لكن اللي طمعانين في فلوسي ناس تانية انت واختك عارفينهم. يا ماما حرام عليكي ما تقوليش كده علي انا واختي، ده احنا ولادك. ولادي عاوزين يحرموني من السعادة؟ لا يا ماما احنا بنتمنى لك السعادة، بس مع واحد من سنك. مش مع واحد بيشتغل عندك محاسب في شركتك واصغر منك ب30 سنة؟ أكيد طمعان في ثروتك. حكاية الطمع دي شيلوها من دماغكم. إزاي نشيلها يا ماما بس؟ لأن أنا هتجوز حمادة وأخلي العصمة في إيدي. يعني لو اتجوزت واكتشفت إنه طمعان في فلوسي أطلعه على طول. يا ماما. يا سي فوزي حرام عليه. سيب ست نبوية، أنت وأختك ست انشراح عشان مامتكم تتمتع بحياتها. خلاص يا بنت، أنت اللي اسمك شلبية. أنت حتة شغالة. إيه اللي خلاكي تتدخلي بين سيادك؟ أنا اتدخلت عشان ست نبوية صعبانة عليا قوي. عايشه نور عيني وحدانيه وسحمه هيسعدها. لا انت بقى مصممه تتدخلي، يبقى لازم تتادبي. خدي. اي كده انت بتضربني يا سي فوزي عشان قلب على ست نبويه؟ يعني ده انا هموتك من الضرب ان ما خرجتيش من قدامي دلوقتي. لا انا بقى اللي حضرب عشان تعرف حدودك يا فوزي. خد. انت بتضربيني بالقلم يا ماما؟ ايوه اضربك واضربك كمان. كده يا ماما تضربي فوزي عشان بينصحك؟ اضربكم انتوا الاثنين. يلا اتفضلوا بره. اوه رجليكم تعبت في شقتي تاني، فاهمين؟ بره بره. ومن بكره هتجوز حماده. حاضر يا ماما حاضر، احنا ماشيين. لكن مع الاسف بكره هتندمي لما تعملي العمله السوداء اللي عاوزه تعمليها. بره بره بره، مش عايزه اشوف وشكم هنا تاني، مش عاوزه اشوف وشكم هنا تاني. بره بره بره. ويمر شهران على هذا النقاش الحاد بين الأبناء وأمهم التي تزوجت من المدعو حمادة حسن عبد الجليل، والذي وجد زوجته المدعوة نبوية عبد العاطي الهلالي عندما عاد من الشركة جثة هامدة، وذلك نتيجة لطعنها عدة طعنات نافذة في الصدر والرقبة بسكين عثرنا عليها في كيس للقمامة موجود بالمطبخ، فأمرنا بتحريز السكين الملوثة بالدماء وإرسالها إلى المعمل الجنائي لرفع أي بصمات قد توجد عليها، كما أمرنا بنقل الجثة إلى المشرحة، وأمرنا باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيقات. شد حيلك يا حمادة. هو أنا في حيل يا سعادة البيه؟ بعد ما مراتي نبوية حبيبتي تتقتل. احنا مقدرين موقفك، بس لازم تتماسك عشان نستكمل اخذ اقوالك، يمكن توصلنا للخيط اللي حيخلينا نقبض على الجاني. ده لازم تقبضوا عليه يا سعادة البيه، لازم تقبضوا عليه. اكيد مرتكب الجريمة مش لص، لاننا تأكدنا ان مفيش شيء اتسرق من الشقة، وكمان دخل الشقة بموافقة المجنى عليها، لاننا لم نجد كسر في باب الشقة او الشبابيك. ايوه العمل العملة السودة دي مش حرام، ده سفاح مجرم معدوم الإيمان. ربنا قال سبحانه وتعالى في كتابه: وبالوالدين إحسانا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تقوم انت يا فوزي تقتل أمك. أفهم من كده إن اللي قتل زوجتك ابنها؟ أيوة بي، اللي قتل نبوية ابنها السفاح فوزي. أنت متأكد من الاتهام ده؟ أيوة متأكد متأكد. طب إيه دليلك؟ دليلي إن فوزي ابنها كان عندنا يوم ما اتقتلت نبوية، وكان بيتناقش معاها، والنقاش كان صعب قوي. بصراحة أنا مستحملتش فاستأذنت نبوية ومراتي عشان أروح الشركة. والمجنة عليها وافقت إنك يتركها وتروح الشركة وهي في نقاش حد مع ابنها؟ أيوة يا بيه سمحتلي، لأنها بصراحة كده بتهتم جدا بأعمال الشركة. وبعدين؟ وبعدين أنا فتهم مع بعض ومشيت، بس أنا لاحظت إن عندين فوزي كلها كان شر وحق. وبعدين خلصت شغلي في الشركة ورجعت، وأول ما فتحت باب الشقة لقيت نبوية مقتولة. عملها فوزي، عملها المجرم. ايوه يا بيه كلام سي حماده مظبوط، مفيش حد قتل ست نبويه الا ابنها فوزي. لكن انت متاكده من الاتهام ده يا شلبيه؟ يا بيه انا الشغاله اللي بنظف شقه الست نبويه الله يرحمها، وسمعت وشفت كتير من سي فوزي. سمعت ايه وشفت ايه؟ شفت الغيظ يا بيه اللي كان مالي عينين فوزي على امه، وسمعت الكلام اللي كان كله حقد على الست نبوية وجوزها سي حماده. يعني انت يا شلبية جاي علشان أأكد ان اتهام سي حماده الفوزي صح الصح يا بيه؟ ده قالها بعظمة لسانه. قال ايه يا شلبية؟ أصله كان بيكلم نفسه بصوت واطي لكن أنا سمعته. طب سمعتيه قال ايه بالظبط؟ قال حمنعك انك تكتبي نص أملاكك للطماع اللي ضحك على عقلك وخلاكي تحت باطه بعد ما اتجوزتيه. فوزي قال كده؟ أيوة يا بيه، ونفذ وعده وقتل أمه، قتلها قبل ما تكتب نص أملاكها لسي حمادة. يا خسارة يا ناس، يا ميت خسارة، راحت الرحمة من قلوب الناس يا بيه. ابن يقتل أمه، حد كان يصدق يا ناس؟ مش ممكن، مش ممكن. ايه الكلام اللي بسمعه ده؟ وطي صوتك يا متهم وانت بتجاوب على اسئلتي. وطي صوتي؟ وطي صوتي ازاي وانتم بتتهموني بقتل امي؟ هو في حد في الدنيا يقتل امه؟ ايوه فيه، الشخص الطماع منعدم الدين والايمان اللي كل همه في الدنيا الماده وبس. بس انا بيه؟ انت ايه؟ كنت عامل قلق لامك المجني عليها عشان اتجوزت المدعو حماده واللي كانت هتكتب له نص املاكها. انا فعلا كنت على خلاف مع امي لما عرفت انها ناويه تكتب له نص املاكها، لكن اقتلها مش ممكن، مش معقول. ده انا كنت بحب امي، مش ممكن اعمل كده. بتقول دلوقتي الكلام العاطفي ده عشان تخدع العداله؟ والله العظيم انا مظلوم، مظلوم يا بيه. دلوقتي بتعيط يا متهم بعد ما وقعت في ايد العداله؟ انا بعيط عشان بتتهموني انا، وبالشكل ده المجرم اللي قتل امي حيفلت منكم. ده لازم يتشنق، لازم يتشنق. ما انت هتتشنق يا متهم. لا انا، لا انا مظلوم، مظلوم. وايه دليلك على ان انت مظلوم؟ اللي يثبت ان انا مظلوم ان ما حصلش اي حاجه مني لامي. لا حصل، بدليل. بدليل ايه يا بيه؟ المشاده اللي حصلت بينك وبين المجني عليها يوم ما انقتلت. يا بيه المشاده دي حصلت فعلا. اديك انت بتعترف بنفسك يا متهم ان حصلت مشاده. ايوه حصلت، بس في اليوم اللي قبل الحادثه. يعني يوم ما انقتلت امك انت ما كنتش في اسكندريه خالص. امال كنت فين؟ كنت في بلدنا في الصعيد بحضر فرح واحد صاحبي. طب ايه اللي يثبت ده؟ اللي يثبت ده المحضر اللي اتعمل ضدي في اسم البوليس. والمحضر ده اتعمل لك ليه؟ اصل بيه من عادات الافراح في الصعيد بيضربوا نار. طب انت ضربت نار؟ ايوه بيه، انا ضربت عيار نار، لكن مع الاسف اصاب باترينه ازاز فانكسرت، وانكسرت كمان بعض الاطباق يعني الصيني اللي كانت جواها وكانت معروضه للبيع. يعني انت فعلا اتعمل لك محضر؟ ايوه يا بيه، وممكن سيادتك تتاكد بنفسك من المحضر وتاريخه. احنا فعلا هنتاكد من المحضر المحرر ضدك واللي هيثبت عدم وجودك في مسرح الجريمه. ابوس ايدك يا بيه، ابوس ايدك اتاكد عشان ينقبض على المجرم اللي قتل امي. امشي وخشي معايا للظابط الشلبية لحسن ودين النبي. سيب ايدي، ما تشدينيش بالشكل ده يا سي فوزي عامل معروف. لا ما هو لازم اشدك وادخلك للظابط عشان تقولي كل اللي حصل بين امي الله يرحمها وخالي مرزوق. يا سي فوزي دي مسائل تخص عيلتكم، ابوس ايدك ما تدخلنيش بينكم، ده انا وليا غلبانه. غلبانه، غلبانه لما اتهمتيني بقتل امي. غلطه مني يا سي فوزي، غلطه، ابوس ايدك تسامحني. مش هسامحك، مش هسامحك يا شلبية إلا لما تقولي للظابط الكلام اللي حصل بين أمي وخالي. بس انتم عيلة واحدة وأنا غلبانة، ما أقدرش على المشاكل، أنا ما أقدرش أتهم حد، أنا ما أقدرش أتهم حد. ما تتهميش يا شلبية، لكن تقولي للظابط كل الكلام اللي سمعتيه من أمي وخالي. حاضر حاضر، أنا هخش وأقول لحضرة الظابط الكلام اللي سمعته وبس. طب يلا يلا بينا. ايه في ايه انت وهي؟ انا جايب شلبية الشغالة عشان تقول لحضرتك على الكلام اللي سمعته. وايه الكلام اللي سمعته؟ ده كلام يدين خالي مرزوق. يدين خالك مرزوق؟ انت عاوز تقول ايه بالظبط؟ انا عاوز اقول لحضرتك. انت مين الاول؟ انا فوزي سيد بركات. فوزي سيد بركات، الله، مش انت اللي كنت متهم بقتل امك؟ ايوه يا حضرة الظابط، انا فوزي. وانت جايب الست دي وجاي ليه؟ دي يا حضرة الظابط شلبية الشغالة، وجايبها عشان تقول لحضرتك كل الكلام اللي سمعته واللي حصل بين المرحومة أمي وأخوها خالي مرزوق عبد العاطي. وإيه بقى الكلام اللي عاوزني أسمعه من الشغالة دي؟ هيثبت إن اللي قتل أمي هو أخوها خالي مرزوق. وأخو المجني عليها يقتلها ليه؟ عشان حتة الأرض اللي في بلدنا في الصعيد. مالها حتة الأرض دي؟ حتة الأرض دي ملك أمي الله يرحمها، وكانت عاملة وصية بنصها يعني لأخوها. كويس، وبعدين؟ خالي مرزوق كان بيزرع الأرض وكان بيبيع المحصول ويبعت نص ثمن المحصول لأمي. كويس. الأرض دي دخلت كردون المدينة وممكن تنباع على أنها أرض بنا. ومدام دخلت كردون المدينة هيبقى سعرها مرتفع جدا. وعشان كده بعتت أمي لأخوها عشان يجي ويقابلها. وجه؟ أيوة، وشلبية سمعت الكلام اللي حصل بينهم. وإيه الكلام اللي سمعتيها شلبية؟ أنا سمعت يا بيه سي مرزوق بيقول للست نبوية الله يرحمها. يعني أنت مصمم يا نبوية أختي على بيع الأرض؟ أيوة يا مرزوق، هبيعها أرض بنا وهاخد منها الشيء الفلاني. الكلام ده في حاجة غلط؟ تنسيت يا نبوية أختي إن أنا شاريت في الأرض. ألا؟ لا طبعا ما نسيتش. طب ومدام ما نسيتيشي ما خدتيش رأي إلا وليه؟ وهاخد رأيك ليه؟ عشان إحنا شركة بالنص، مش يمكن أنا مش عاوز أبيع. وليه ما تبيعش؟ ده احنا هناخد فيها مبلغ كبير قوي. يا نبوية يا أختي أنا فلاح وأحب أزرع الأرض. تحب تزرع الأرض؟ أيوة، دي شغلتي اللي بحبها، ولا يمكن أقدر أستغنى عنيها. بس الأرض لما تتقسم هيبقى نصيب النص، السعر اللي هقبضه مش هو اللي في دماغي. وإيه اللي في دماغك يا نبوية؟ الأرض لما تتباع كلها هتبقى المساحة كبيرة، ممكن تشتريها بقى شركة تعمل عليها مصنع أو مشروع كبير، فحتدفع مبلغ كبير. طول عمرك أنا بوي يا أختي تموت في القرش أو تعشق الفلوس قوي. وهو عشق الفلوس حاجة وحشة؟ بس انت شبعت يا نبوي يا اختي او بقيت صاحبة اعمال وعندك فلوس في البنك زي الرز؟ ده حسد بقى، يا ساتر يا رب، خمسة وخميسة. لا يا نبوي يا اختي انا ما بحسدش واصل، انا بس احب اقول لك انني بحب الزراعة، ولا ممكن ارضى ابيع الارض نصيبي. تبقى اهبل. انا اهبل يا نبوي؟ الله يسامحك. ايوه اهبل، وستين اهبل كمان، عشان بترفض تبيع الأرض اللي حنكسب منها مبلغ كبير. تاخد انت نصه وتحط وديعة في البنك، تقبض منها كل شهر الفوائد اللي هتخليك تعيش مالك، مش تفحت وتزرع وتعيش طول عمرك في الطين لغاية ما تبقى طين. العموم أنا مش حازعل لأن ده مش جديد عليك. هو إيه اللي مش جديد عليا يا مرزوق؟ طولت اللسان يا نبوية. أنا طولت اللسان يا قليل الأدب؟ أباي، وهتشتميني كمان يا نبوية؟ ايوه بشتمك، وغور من قدامي دلوقتي. ونص الارض اللي حضرتك بتقول انا شريك بيها نسيت ان انا عاملاها لك وصيه بالمساحه دي؟ ايوه عاملاها لي وصيه من سنتين، وانا بقى حلغي الوصيه يا روح قلبي وهتبقى برا. مش هتلحق يا نبوية لانك هتكون انت اللي برا. وعشان كده يا فوزي انت بتشك ان اللي قتل امك هو خالك؟ ده مش شك يا حضره الضابط، ده اكيد مفيش غير خالي، لأن أمي كانت ست طيبة وملهاش أعداء. أنا حستظر الأمر من نيابة وحنقبض على مرزوق وانضاهي بصماته ببصمات مرتكب الجريمة. أنا يا بيه اقتل اختي، ده معقول يا ناس؟ مش معقول يا مرزوق، مش كانت هتلغي الوصية وانت هتتحرم من الارض اللي بتزرعها وتحصل مبالغ كبيرة من بيع المحصول؟ بس انا يا سعادة البيع، انت معدوم الضمير وما عندكش ذرة من الايمان. انا يا بيه اقتل اختك يا راجل اللي كانت معيشاك في نعيم. يا بيه صدقنا انا مظلوم. انت مظلوم يا متهم؟ ايه مظلوم يا بيه؟ معقول يا ناس؟ معقول انا اقتل اختي اللي من لحمي ودمي؟ ايوه تقتلها عشان ما تتحرمش من الأرض اللي بتزرعها. يا بيه يا بيه، أراضي الدنيا كلاتها لا يمكن تعوضني عن أختي حبيبتي. يا بيه السلام، ده انت الظاهر كمان ممثل كبير قوي. يا بيه أنا ما عمثلش يا بيه. تكونش فاكر إن بدموعك دي هتقدر تخدعني؟ يا بيه صدقني أنا هتفضل دموعي تنزل من عناي لحد ما تقبض على المجرم اللي قتل أختي يا بيه وتعلقوه في حبل المشنقة. ما احنا خلاص يا سيدي زبطناه. صحيح يا بيه، وطلع مين المجرم ده يا بيه؟ انت يا مرزوق. أني؟ انت المجرم اللي لازم يتعلق في حبل المشنقه. أني لا يا بيه، أني لا يا بيه، انا مظلوم والله العظيم، مظلوم مظلوم يا بيه، مظلوم مظلوم يا بيه. يعني مرزوق أنكر وما اعترفش بارتكابه للجريمة؟ أيوة حضرة الضابط، أنكر ومش هقدر أثبت الجريمة في حقه، لأن المعمل الجنائي لم يعثر على أي بصمات على إيد السكين أداة الجريمة. مجرم ذكي، مسح بصماته وأنا اضطريت أفرج عنه إفراج مؤقت لغاية ما نجد الدليل المادي اللي ممكن يثبت الجريمة عليه. وكمان أنت تركز تحرياتك على كل المحيطين بالمجني عليها وخصوصا المعارف. أكيد المجرم واحد من معارف المجني عليها أو من أقاربها، لأن هي اللي سمحت له بالدخول. فعلا، لأننا لم نعثر على كسر في باب الشقة أو الشبابيك. وبكده هتتركز تحرياتي حوالين معارف وأقارب المجني عليها. بالظبط، الله تكون وصلت للدليل اللي حيوصلنا لمرتكب الجريمة. فعلا أنا وصلت للدليل اللي وصلني لمرتكب الجريمة. وصلت لمرتكب الجريمة؟ وطلع مين يا حضرة الضابط؟ أحد الأشخاص المحيطين بيها من المعارف والأقارب؟ أيوة، وطلع شخص عايش مع المجنى عليها. إيه؟ مين يعني؟ تقصد ابنها؟ لا فندم، مش ابنها. أمال مين؟ زوجها المدعو حمادة. إيه؟ طب ازاي وصلت له؟ وايه دليلك؟ وصلت له عن طريق كذبه صغيره قالها من غير ما يحس. وايه هي الكذبه دي؟ هو مش قرر في التحقيق لما اتهم فوزي بن المجني عليها ان فوزي كان عند امه في الشقه يوم وقوع الجريمه واتخانق معاها. ايوه حصل. وقرر انه استاذن علشان يروح الشركه. ولما رجع لقى المجني عليها مقتوله. ايوه هو قرر كده. بس فوزي اثبت بالدليل انه يوم وقوع الجريمه كان في بلدهم. أيوة فعلا، وتأكدنا من وجوده في بلدهم من المحضر اللي اتحرر ضده لما أطلق خيار نار وكسر فاترينة المحل. ودي الكذبة، إزاي يتواجد شخص في وقت واحد في مكانين، مكانين يبعدوا عن بعض 250 كيلو؟ أيوة صحيح يا حضرة الضابط، دي ملاحظة مهمة جدا. وفي كمان نقطة مهمة جدا، والنقطة دي هي اللي دفعته القتل المجني عليها. وإيه النقطة دي يا حضرة الضابط؟ من تحرياتي اللي ركزتها حوالين معارف المجني عليها عرفت معلومة مهمة. والمعلومة دي عرفتها من مين يا حضرة الضابط؟ من واحدة ست جارة المجني عليها وصديقتها. وإيه المعلومة دي اللي عرفتها من الجارة؟ المجني عليها أخبرت الجارة إنها هتطلق جوزها حمادة. الله، وإيه سبب الطلاق؟ اكتشفت إنه طمعان في فلوسها، بدليل قاعد يزن عليها انها تكتب له جزء من اموالها اللي في البنك. واكيد لما عرف انها هتطلقه لان العصمه في ايدها اسرع وقتلها قبل ما يطلع من المولد بلا حمص ويتمتع بقى بالميراث. وكمان في حاجه مهمه، لو عثرنا عليها هتبقى دليل ضده. وايه الحاجه دي؟ خاتم الماس سعره لا يقل عن 50,000 جنيه. يعني يكون سرق الخاتم؟ بدليل اننا ما لقيناش الخاتم في اصبع المجني عليها. يبقى انا هستصدر الامر بالقبض عليه فورا وتفتيش مسكنه. دلوقتي بتعيط يا حمادة لما انقبض عليك؟ أنا بعيط على حظي الأسود. حظك الأسود ولا حظ المجني عليها اللي قتلتها؟ ما أنا بيه مش هتقدر تنكر يا متهم، أنت صحيح مسحت بصماتك من على إيد السكين أداة الجريمة، لكن الدليل التاني واضح. تقصد سيادتك الخاتم الألماس اللي زبطناه عندك ومخبيه جوه الدولاب؟ ما أنا بيه لما قتلتها كنت معذور برضو. وكنت معذور ليه متهم؟ أصل حاولت كده أخد منها جزء من المال اللي حطاه في البنك، قامت بهدلتني. بهدلتك إزاي؟ قعدت تشتمني وتقولي أنا الحق عليا اللي اتجوزت بني آدم طماع زيك. مش طماعه بس، وكمان تافه، وأنا لازم أبعدك عن سكتي. ومدام العصمة في إيدها كانت حتطلقك. أيوة بيه. فقتلتها عشان تورثها. أعمل إيه يا بيه؟ الفقر خلاني نسيت نفسي وقلت لازم أورثها. الفقر مش مبرر علشان تقتل، ومع الأسف الشديد مش هتورثها لأنك هتتعلق في حبل المشنقة. لا، حبل المشنقة لا، أنا مش عاوز أموت، مش عاوز أموت، مش عاوز أموت، مش عاوز أموت. بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد سماع شهادة الشهود، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات، وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حمادة حسن عبد الجليل بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها عبد الرحمن فؤاد، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حمدي أيوب، مبروك عبد العزيز، محاسن عبد اللطيف، أحمد يحيى، منال فودة، فريدة صلاح يحيى، أحمد سعيد، حمدي مرسي، وأمين بدوي. التسجيل والمونتاج تهاني صلاح. المخرج المساعد آمال صادق. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.